واذكر في الكتاب إسماعيل، صدق الله العظيم. عند مكان بيت الله المحرم تفجرت الصخور عن نبع مبارك، ووفدت على زمزم قافلة عربية هي جرهم. وحقق الله رجاء إبراهيم كاملا أن تهوي إلى إسماعيل وأمه أفئدة من الناس، وذهبت هاجر تلتمس إسماعيل. سلام عليكم يا آل جرهم. وعليك السلام يا هاجر، لعلك تبحثين عن إسماعيل. أنا أعرف مكانه يا خالة، وقد أقسمت أن أقول لك أين يذهب كل صباح. أين يذهب يا كداء؟ عندهم، عند أبيات صافية اللعينة. صافية اللعينة؟ ماذا فعلت حتى تكرهينها يا كداء؟ أنا أكرهها؟ لا، ولا أحبها أيضا يا خالة، فمن هي حتى أحبها أو أبغضها؟ مؤمنة بنت قوم مؤمنين. ولكنها ليست مثلي يا أم إسماعيل، أنا ابنة شيخ جرهم. وهي من تكون؟ أبوها كما تعلمين رجل قاعد، وفي أبياتها بؤس مقيم. لو كنت أمك لصفعت وجهك يا كداء. هذا هو وجهي، اصفعيني اصفعيني. اسكتي يا شقية، اسكتي. انتظر يا أم إسماعيل، أستحلفك. لست غاضبة يا أبا كداء، إنها لا زالت طفلة، ولكنني ذاهبة في إثر إسماعيل. إسماعيل عند مكانه الحبيب يا أماه، تحت الشجرة الفارعة يبري سهامه ويصنع النبال. أبعيد مكانه عن أبياتكم يا صافية؟ نحن نقطعه في نصف يوم، ولكن إسماعيل الفتي يجتازه كطير مجنح. رباه، ماذا لإسماعيل في هذا المكان؟ إسماعيل سوف يذهب كل يوم إلى هذا المكان، إنه طريق القوافل الصاعدة إلى فلسطين. وما لإسماعيل والقوافل؟ أيريد أن يتركني إلى فلسطين؟ أماه، هكذا ظنك بإسماعيل؟ لا والله، وإنما هو الشوق الذي لا يغالب. أبتاه، قلب إسماعيل يسأل عنك يا إبراهيم، يا إبراهيم. إسماعيل، إسماعيل، صوتك في قلب أبيك إبراهيم. يا أمين الدار، يا أمين الدار. لبيك يا سيدي، لبيك. أعرف والله ما في قلبك، وكأنني أرى ما وجدت في رؤياك. أيها الشيخ الأمين، في صوتك فرحة. وفي بيتنا يا سيدي أضياف، في أرضنا قافلة من أرض إسماعيل. أعرف كل شيء أيها الشيخ، أعرف كل شيء. إبراهيم يشد الرحال إلى أرض إسماعيل. وذاك يا صاح، وقد كنت ثقي أنني جئت أخبرك بيوم المسير، ولكنني وجدتك تبكين و... لا عليك أيها الشيخ الأمين، لا عليك، فوالله ما في قلبي موجدة على إسماعيل، ولكن هتعلم أن هاجر ما زالت تعيش؟ لم يقل أحد إنها ماتت يا سارة. لا عليك أيها الشيخ، لا عليك، أنا أعرف أنك مثل كل العبيد تحبون هاجر. عبيد الله لا يكرهون يا سيدتي، لقد علمنا ذلك عبد الله ورسوله إبراهيم. كفى كفى، امضي الآن إلى إبراهيم، قل له إنني بخير، وأحذره من السير في طريق عمورة وسدوم. يا قافلة الخير، متى يشرق نورك للمؤمنين؟ متى؟ قلب لوط في حاجة إلى لقاء عمه، إلى بركة أبي الأنبياء إبراهيم. أخشى ألا تمر قافلة إبراهيم من طريق سدوم. إذن ينتظرها لوط والمؤمنون على مفرق الطرق. يومك يا عروس سدوم، لو أفلتت هذه الفرصة ضعنا إلى الأبد. أقسم بأرباب سدوم إنني لا أفهم، ما وراءك من شر كبير يا عجوز بابل؟ لقد رويت لك الأمر الخطير ألف مرة ولكنك لا تفهمين، فخذيني إلى الملك، خذيني إلى ملك سدوم، إنه وحده الذي يستطيع أن يفهمني. نعم، نحن نقطع على الحياة سبيلها في سدوم. نعم، نحن نعكس وجود الإنسان في سدوم. ولكن ما هذا الذي تريدين يا عجوز بابل؟ لما نقطع السبيل على القوافل؟ أيها الملك، إنما أريد أن تمتد حياتكم بالمسرة. إن سدوم قد أصبحت الآن بين حدين قاطعين، مجتمع إبراهيم الطهور في الشمال ومجتمع إسماعيل الجديد. تصور أيها الملك ماذا يحدث لو كبر إسماعيل، لو أصبح نبيا. تصور موقف سدوم بين قوم يتطهرون في الشمال وقوم يتطهرون في الجنوب. تصور. لا لا لا، لن يحدث هذا أبدا يا فرسان سدوم. يا قافلة الإيمان، يا موكب الخليل، يا ركب النعمة. يا عماه، قلوب المؤمنين بابن أخيك تلقاك على الطريق.